الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فقد أخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن أبي الجليل بن فارس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم سمعه الكثير منا مرات كثيرة حتى حفظه الصغير والكبير، ولكن لي وقفات مع هذا الحديث، فهذا الحديث توجيه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأفراد أمته، يبدأ بالتوجيه الأول: اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله عز وجل أي الخوف منه، الخوف من انتهاك محارمه، الخوف من تجاوز حدوده، الخوف من ارتكاب ما يغضب الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقايا. ولقد أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالتقوى في أكثر من موضع في القرآن الكريم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ليست أول أمة أمرها الله بتقوى، بل أوصى الله عز وجل أهل الكتاب الذين سبقوا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوجود الزمني، حيث قال في الآية 31 بعد 100 من سورة النساء: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأوصى الله عز وجل الذين آتاهم الكتاب اليهود والنصارى بأنه أوصاهم بأن يتقوا الله عز وجل، وأوصانا معاشر الأمة المحمدية أن نتقيه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد يضيف التقوى إلى ذاته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد يضيف التقوى إلى عقابه كما قال في الآية 31 بعد 100 من سورة آل عمران: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد يضيف الله عز وجل التقوى إلى زمانه كما قال في الآية 81 بعد 102 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت، ليس التقوى مظهرا يخادع بها عباد الله من البشر، ليست التقوى لحى ترخى وسبحا تفرتع أو زبيبة تنبت في جبين الإنسان أو زيا يتزيى به العبد حتى يغدر سيما الصلاح على محياه. إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكان التقوى وهو يشير إلى صدره ويردد ثلاث مرات: التقوى هاهنا. فالتقوى محلها القلب، ولكن إذا استقرت التقوى وتربعت في قلب الإنسان فإن آثارها وسيمها تظهر على جوارح وأعضاء الإنسان وتصرفات الإنسان. فقد يكون الإنسان في المسجد عابدا متمسكا، وقد يكون بعد ذلك خارج المسجد عبيدا متهتكا، قد يكون في المسجد قطا أليفا وخارج المسجد أسدا أصورا. قد يكون في المسجد عصفورا وديعا وخارج المسجد ذئبا مفترسا مكشرا عن أنيابه. إن تقوى الله إذا استقرت في وجدان العبد كانت ملازمة له في غدوته وفي روحته، في علانيته وفي سره، في وجوده بمفرده بعيدا عن أعين الناس وحينما يكون بين خلق الله. ولذلك كان أهل الصالحين يحيي ضميره ويغيظ فؤاده ويعمر قلبه ويردد هذه الجمل: الله معي، الله يراني، الله شهيد علي، الله مطلع علي. دائما يردد هذه الجمل الأربع التي تذكره بمراقبة الله عز وجل له: اتق الله حيثما كنت، بين الناس وبعيدا عن أعين الناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، في محل إقامتك الذي يعرف فيه هذا وذاك وذلك. وحينما تسافر فتكون بعيدا عن أعين من يعرفك من الناس، اتق الله. ولذلك قال عمر بن الخطاب: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر ومرافقه في السفر ومعامله في الأسواق فلا تشكوا في صلاحك، اتق الله حيثما كنت. لكن الإنسان قد تعتريه بعض نزغات الشياطين، والله عز وجل بيّن في الآية الأولى بعد المئة الثانية من سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ليس هناك أحد من خلق الله معصوما من الوقوع في الزلل والخطأ، فالعصمة للأنبياء والمرسلين. والله عز وجل يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يعتني الإنسان نزغة من نزغات الشياطين، قد يخدعه هواه، قد يغره شيطانه، فيقع في إثم أو في معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا ارتكبت سيئة فلا تقنط من رحمة الله، لأن قنوطك ويأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك التي فعلتها. الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قال في الآيات الثالثة والخمسين من سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى أن الله عز وجل يغفر الكفر. قالت الآية الثامنة والثلاثين من سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وما أجمل قول القائل في هذا الشأن حينما قال يبين سعة رحمة الله عز وجل: يا من أسى فيما مضى ثم اعترف، كن محسنا فيما بقى تعطى الشرف، وثق بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله عز وجل يغفر الصغائر ما لم يقع المسلم في الكبائر. قال في الآية 31 من سورة في النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، أما الصغائر وهي ما دون الكبائر فإنها تغفر بالصلوات الخمس، بالجمعة إلى الجمعة، بصوم رمضان إلى رمضان. هذه الصغائر يغفرها الله عز وجل تفضلا منه ورحمة بعباده. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى نبهان، وكان بائعا للتمر. جاءت امرأة وضيئة جميلة تشتري منه تمرا، فأعجب نبهان بجمال هذه المرأة، فقال لها: إن لدي بالداخل تمرا أجود من التمر المعروض أمام عينيك. واستدرجها بحسن كلامه حتى دخلت معه وقد صدقت ما قال، فنال منها قبلة أو لمسة، لم يقع في الزنا، بدأ بمقدمات الزنا، قبلة، لمسة، ثم بدأ بعد ذلك يعاتب نفسه ويلوم نفسه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث وما جرى، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية، الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل هي للناس عامة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا وقعت في ذنب، إذا وقعت في معصية، تب وارجع إلى الله عز وجل، واقرع باب الله عز وجل. ورحم الله القائل حين قال: إذا كثرت منك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطا من رحمة الله فإنما قنوطك منها من خطاياك أعظم. يأسك وقنوطك من رحمة الله أعظم من ذنوبك التي ارتكبتها أو التي فعلتها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأشاد الله بأخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث خاطبه في الآية الرابعة من سورة القلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: أجبني ربي فأحسن تأديبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الخلق الحسن يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إن الإنسان قد يتمتع بأخلاق طيبة، يسامح من شتم أو نال منه أو من عرضه أو من ماله شيئا، يكون طيب الأخلاق ويكون قليلا في أداء العبادات، لا يكثر من النوافل، ولكن أخلاقه الطيبة ترفعه وتصل به إلى درجة من كان يصوم صوما تطوعا أو يزيد من النوافل من الصلوات التطوعية. هذه الأخلاق الطيبة تبلغ بصاحبها درجة الصائم القائم، خالق الناس بخلق حسن. ولو تصفحنا صفحات سجل الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين من بعدهم سنرى نماذج رائعة من الأخلاق الطيبة التي تبين لنا بوضوح كيف تحكموا في أنفسهم وكيف داسوا على ذواتهم ووضعوها وأذلوا نفوسهم إرضاء لله عز وجل، ولم يستهوهم الشيطان ولم تستهوهم الأهواء. ها هو أبو ذر الغفاري حينما قال لبلال بن رباح رضي الله عنه: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ماذا فعل أبو ذر؟ لقد وضع جبينه على الأرض أو خده على الأرض وأقسم ألا يرفعه حتى يضع بلال خده بنعله. أبعد هذه الذلة ذلة وبعد هذا الانكسار انكسار؟ إنها الأخلاق الطيبة التي يبتغي بها صاحبها رفعة ومكانة عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي إذا وعد بالخير وفى وإذا توعد بالشر عفى، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه المصطفى. أرجو من الإخوة أن يتقدموا قليلا حتى يفسحوا الأماكن لإخوانهم المسبوقين حيث يضيق المسجد من عند الباب الخلفي. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا أغضب. فردد مرارا: أوصني. قال: لا أغضب. حديث كلمة واحدة نهي عن خلق ذميم، خلق الغضب. هذا حديث في صحيح البخاري رواه أبو هريرة، وهو الذي يرى هذا المشهد: رجل يأتي يقول: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يريد الرجل أن يزداد من الوصايا النبوية، أوصني. يقول: لا تغضب. حينما نتأمل أحاديث وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل أوصني يقول: عليك أن يسلم في عين الناس فإنه غني. أوصني يقول: لا تغضب. أوصني يقول كذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الرجل بما يتناسب معه. ربما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من أخلاقه سرعة الغضب، فأراد أن ينهاه عن هذه الخصلة الذميمة. ما الغضب؟ تعريف الغضب: غليان دم القلب لدفع شر يتوقعه الإنسان أو للانتقام إذا وقع عليه أذى. وكما قال الحكماء: الغضب أوله جنون وآخره ندم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد فيكم بالصرع، بالسرعة أي الذي يصرع أخاه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الرجل يقول: أوصني. يقول: لا تغضب. يريد أن يزداد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. لقد استفى رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكل أحدهما الآخر ورد عليه الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها الرجل لا دعل عنه غضبه. فسأله الرجل يشهد هذا المشهد، مشهد السباب بين مسلمين، قال: ما هذه الكلمة يا رسول الله؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب الرجل وقال للرجل الغاضب: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أو مجنون أنا؟ أن أنا مجنون حتى أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ استنكر أن يقبل توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما كان هذا الرجل من الأعراب الذين يتمتعون بفظاظة الخلق وجفوة القبح حينما رد على الرجل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: أو مجنون أنا؟ أو أتراني مجنونا؟ أو شيء من هذا القبيل. أحيانا تتدخل لفض نزاع بين اثنين وقت تشابك الأيدي، لأنك ترى أن بداية المسألة ما هي إلا خلق سبب غضبا في قلب الآخر، فبدأت الأصوات ترتفع، وبدأت الأيدي تتشابك، وبدأت الرؤوس تتناطح، وبدأت ترى رجلا بالأرجل ولكزا بالأيدي. ولو ترك الأمر واستفحل الخطب سوف تخرب البيوت والمنازل وتعمل المستشفيات والمحاكم والسجون. الإنسان يعاني من غضب بماذا؟ إذا كان واقفا جلس، وإذا كان جالسا اضطجع، يتحرك من الأعلى إلى الأدنى. وقال بعض العلماء: لو أن الغاضب نظر في المرآة لحظة غضبه سيرى لنفسه صورة يستحي أن يراه الناس عليها، فيحب أن يزيل عنه غضبه بأي شكل، لأن صورته وقت انتفاخ أوداج وغليان الدم في عروقه يجعل وجهه في صورة يستحي هذا الغاضب أن يراه الناس على حالته وهو بهذه الهيئة السائرة كأنه وحش كاسر. إن الغضب إذا استفحل واستشرى في الإنسان قد يؤدي إلى الفعل أشياء يندم عليها الإنسان بعد ذلك. قد يدعو على نفسه أو على إنسان آخر، وتنقصت علينا السنة النبوية أن رجلين أحدهما عالم والآخر كان قالحا مسرفا على نفسه في المعاصي، والعالم يعظه ولكن هذا المسرف على نفسه في المعاصي لا يقطعه. فرأى العالم الطالح في يوم من الأيام وقد فعل ذنبا استعظاه العالم وقال له: والله لن يغفر الله لك. ما جزاء هذه الجملة التي قالها العالم؟ أوحى الله إلى نبي هذا الزمان أن قل له: ومن الذي يتألى عليه، أي يقسم عليه؟ أنت تقسم على امرأتك، تقسم على ابنك، تقسم على ابنتك، أما أن تقسم على الله فهذا سوء أدب مع الخالق. ومن الذي يتألى، أي يقسم عليه، ألا أغفر لفلان، أشهدك أني قد غفرت له وأحبطت عمله. غفر الله للقالح وأحبط عمل العابد. إن العابد غضب غضبه فتلفظ بكلمة أو بجملة لا يدرك نهايتها، لا يدرك عقوبتها. أحيانا تحدث مشادة بين رجل وزوجه في البيت فتقول له: لو كنت رجلا فضلني، فيقول لها: أنت طالق بالسلام. وبعد أن يزول غضبه، وبعد أن تسكن ثورته، وبعد أن تهدأ نفسه، يبدأ ويبدأ يسأل العالم الفلاني والشيخ العلماني ويرتحل من هنا إلى هنا. جاء رجل إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس، لقد غضبت فطلقت زوجتي ثلاثا بكلمة واحدة. قال: لزوجتي أو لزوجي أنت طالق بالثلاث. فقال ابن عباس: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل ما حرم الله عليك، اذهب لا أجد لك حلا منه، أنت طلقتها بلدا فقد حرمت عليك. لماذا؟ هذا كله نتيجة الغضب، عدم تحكم الإنسان في الفاضل. والعلماء اختلفوا هل يقع طلاق الغضبان أم لا يقع. هناك من العلماء من فصلوا القول، قالوا إذا كان الغضب مستحكما في الإنسان بحيث أنه لم يدرك ما قال ولا يستطيع أن يعيد ما صدر عنه ولم يكن في وعيه وهو ينطق، فهذا طلاقه لا يقع. ومنهم من قال إذا كان مدركا وفاهما لما يقوله ويعي ما يقول من كلمات وما تصدر عنه من ألفاظ، فهذا طلاقه يقع. وأما إذا كان قد كان في بداية الغضب أو استشاق غضبا إلى حد لم يغلق عقله، فهناك خلاف بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه. ولماذا يجعل الإنسان نفسه في دائرة ضيقة ويتلفظ بهذه الألفاظ حينما تقول له زوجته لو كنت رجلا طلق، يقول أنا رجل ولن أطلق، ويذهب وينصرف يضرب في الأرض، يضرب بعيدا عن وجهها، يجلس مع أحد أصحابه، يأتي إلى بيت من بيوت الله، يقبل على كتاب الله عز وجل، عسى أن يفرج الله عز وجل ما نزل من هم أو كذا أو كذا. فالغضب أوله جنون وآخره ندم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا فرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، وإنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله. نعم، الإنسان لا بد أن يكون في حالة غضب إذا رأى حرمة لله عز وجل انتهت. إذا وجدت فتى يعبده الفتاة بلا حياء ولا خجل، إذا وجدت إنسانا سب الدين أو سب الخالق أو سب النبي أو كذا أو كذا، لا بد أن تغضب. إن استطعت أن توجهه فلا بأس، وإن خفت على نفسك أن ينالك أجل أو سوءا فصممت وأنكرت بقلبك فانصرف عن هذا المكان. إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزد أنت عنه. إذا غضبت لحرمات الله حينما تنتهك فهذا دليل على الإيمان. قرأت ما كتبت الصحف في الأسبوعين الماضيين وما حدث من نهاية الحاكم الظالم الذي ادعى الألوهية والهيمنة على العالم حينما قذفه أحد مراسل الصحف بنعليه إليهما وانحنى حتى لا يصيبه نعل من النعلين، واعتبر الناس أن الأمة العربية قد انتصرت وقد أخذ هذا الصحفي بثاب هذه الأمة التي حاول هذا الظالم أن يدوس كرامتها طوال سنين أحكامه لهذه الدولة التي فرضت هيمنتها على دول العالم وأصبح يخشى بأسها وتخشى قوتها من حكام العالم أجمع. وهناك بعض الألسنة تطاولت وانتقدت هذا الصحفي وقال إن هذا الأسلوب يخالف أو ينافي لياقة وكرم الضيافة، إنه في أرض ضيف عليها كيف يقذف بالنعال. وأقول ما أسقط هذه الألسنة وما أسقط هذه العقول التي تنبذ بفعل هذا الصحفي، فإنما يقولون إنه ضيع حاضره ومستقبله بفعله. وماذا فعل بأنه حاول أن يقذف أكبر أو رئيس أكبر دولة في العالم بنعليه؟ إنه ينتقم لحرمات بلاده التي انتهكت، ولثروات بلاده التي اغتصبت، ولأرضه التي احتلت. ولكن هناك أناس لا ينفعهم العجب، مهما فعلت من محاسن لا بد أن تجد من ينقذك. ولذلك قال أحد الشعراء: إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. إن إرضاء الناس جميعهم غاية مستحيلة، لن تجد إنسانا ترضى عنه جميع الناس وجميع الفئات وجميع الأحزاب وجميع الجماعات. وإذا كان الناس كلهم لا يرضون عن خالقه، فهناك من ينكر وجود الله؟ والناس جميعهم لا يؤمنون برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك من يحاول أن يرضي الناس جميعا، لكني أقول إن إرضاء الناس جميعهم غاية مستحيلة. وصدق القائل حين قال: ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمدت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع الجبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسمت فقالوا لقيش به، وما كان مجتهئا لو حكم. فأيقنت أن سكت بسمت فقالوا لقيش به، ولو كان مجتهئا ما حكم. فأيقنت أو نحن يقولون شذا إذا قلت لا، وإن معت حين وافقتهم فأيقنت أن رضاء الناس، فأيقنت أني إذا أردت رضاء الناس فلا بد يوما من أن أذم، لا بد أن يذم الإنسان مهما عمل من النحاس. ولكني أقول لهذا الصحفي الذي ثأر الأمة وثأر لدولته وثأر لكرامة جنسه العرب، إنها نهاية فرح بها كل ذي نخوة وشجاعة ورجولة حينما تلفظ أو حينما ختم حياة هذا المتغطرس العنيد بأن قذفه بنعليه، وإن لم يصف فإن النعل يكون أقوى من السلاح. وهذه النهاية الحتمية في حياته، الخزي في الدنيا والعذاب الشديد بإذن الله يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عونا وسندا. اللهم لا تجعل لكافر على مسلم ولاية. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. واقم الصلاة. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح. قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. أقبلوا على الله بقلوبكم، واخشعوا لله في صلاتكم، واسألوا الله تعالى أن يرفع الغمة عن أمة محمد أجمعين. الله أكبر. Thank you.

جزا الله خيرا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد المسلمين. اللهم صل على خطبة اليوم، اللهم صل على خير خطبة اليوم، وغفر الله خير فضيلة الشيخ طارق الغيري عن إجاباته للصلاة. الأخوة الأحباء، تعلن وزارة الصلاة والتعلمات عن بدء التدريب بنادي مدرج المعلومات المتلقى، وذلك بالتعاون مع لجنة السكان عمر بن الخطاب. نادي مدرج المعلومات المتلقى وصل فعلا وموجود حاليا في بجوار مدرسة عمر بن الخطاب والمجمع. هذا النادي سيستمر معنا إن شاء الله حتى تسألوا منه أنتم، حتى تقولوا مش عاوزين. النادي ده مكان للتدريب للكبار اولا وللصغار ايضا وللشباب. النادي ده ممكن يقعد معانا شهرين، ممكن يقعد معانا ست اشهر حسب حاجه المنطقه اليه، للتدريب على المهارات الاساسيه في التعامل مع الكمبيوتر وتطبيقات على برامج مايكروسوفت، ومهارات الانترنت والتصفح وانشاء وتعديل ونقل الصور واحتراف الويندوز وصيانه البرامج والسوفت وير، الى جانب محو اهميه بعض الاسر اللي موجودين عندنا في اللجنه اللي هي عدم القراءه والكتابه، ايضا هننفذ عليه هذا البرنامج، الى جانب وجود بعض البرامج الترفيهيه والتعليميه لابناء المدارس. مطلوب من كل ولي امر ما يعرفش الكمبيوتر، يعتبر اهميه التكنولوجيا النهارده، ما يبقاش انت عارف وانت قاعد مش فاهم حاجه. فاحنا وفرنا هذا الكلام ده مع وزاره الاتصالات، العرب المتلقين موجوده مجانا، التعليم مجانا، التدريب مجانا، ابتداء ان شاء الله هيكون من اول السنه الجديده لم يرسل. فتسجيل الاسماء وتسجيل البرنامج اللي تعرف في تعلمه هيكون ان شاء الله من خلال عرب المعلومات والنادي التكنولوجي المعلومات المتلقي، وفي مهندسين وفي مبرمجين متخصصين جايين اساسا لتدريب المنطقه ولتعليم الكبار والصغار على هذا البرنامج وهذه البرامج. فنتمنى ان العربيه مش بعد اسبوع ليها مشي عشان مش هيعرف. هذه دعوة موجهة للجميع إن شاء الله. الأمر الثاني هو أمر صحيح على زعلان. في الجمعة الماضية أعلنت، قلت يا جماعة اللي يعرف أسرة فقيرة جنبي منه علمني الزكية بس. إحنا الحمد لله عندنا حوالي 400 أسرة ما بين فقير ويتيم وطالب علم وأسرة مريضة. لكن نحن في حاجة إلى تجديد المعلومات، لعل هناك في الأسرة متفرقة، لعل تلك الأسرة تكون عندنا. للأسف الشديد وبعدين أقبلكم جميعا لم يصل لي إلى بيتكم كلكم ولا اسم. فهل معنى ذلك إن المنطقة ما بقاش فيها حد محتاج؟ ده سؤال. إذا كنتم مقصرين فمسؤوليتكم أصبحت مسؤوليتكم وهتسألوا عنها يوم القيامة. لأن موجود عندنا هنا في هذا المسجد وأموال دي أمانة فائدين لابد أن تصل لمن يستحقها، فنحملكم كلجنة الزكاة المسؤولية في إن أنتم ما تزكوش معانا الأسرة. فاللي عنده أسرة عليه يزكي، والله لو كان كل المنطقة زكي الأسرة فده يعتبر نوع من أنواع البحث الجديد اللي إحنا بنستعين به. فأرجوكم وأستسمحكم اللي جنب أسرة أو أسرتين أو ثلاثة فقيرة أو يتيمة أو مريض أو طالب علم في حاجة للمساعدة عليه إنه يكتب الاسم والعنوان. وإذا كان شايف نفسه إنه راح يكون الوسيط إنه يوصل له هذه المعونة فيكتب اسمه أيضا ويرغب في أن يتم التوصيل بمعرفته. جزاكم الله عنا خيرا حتى تصل أمانة إلى من يستحقها. والآن مع نفس فضيلة الشيخ أحمد أمين وأنا آسف للاستطالة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من بذل الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ويقول صلى الله عليه وسلم: توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب اليه كل يوم 100 مره. رواه 80 مره. النبي عليه الصلاه والسلام بيدلنا على باب من ابواب الخير الاستغفار. كل ما نقول معاك كل يوم مثلا بيستغفر منك اليوم زي ما النبي كان بينعز 100 مرة في اليوم يستغفر ولا ذنبا فعل. استغفار النبي صلى الله عليه وسلم كان استغفارا برفع الدرجات. أما استغفارنا نحن المقصرين فهو بتكفير سيئات. توبوا إلى الله واستغفروا فإني أستوب إليه وأستغفره كل يوم 100 مرة 100 مرة. فتشوف أي واحد في كل يوم مع نفسه كل واحد مسكت يعني إذا استغفر 3 مرات بعد الصلوات الخمس بعد الخمس بعد الخمس صلوات ممكن ما يستغفرش وقت ده لما يسوي النهار ولا كان فإن استفاد بيفتح أبواب الخير من لازم أن يستفاد فإن لازم أن يستفاد جعل الله من كل هذه المرضى ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ساعة الإنسان في الغد قرآنية والمراد الكريم والأمر الكريم والدليل والحد الدائم مش عايز يكلم حد ويمكن ذلك بقى غيره متمكن الأموال الكثيرة وهو يعرف خلاص تكون مشلولا عليك بهذا العلاج حتى ما كنت تستغفر ربك إنه كان ربك يرسل السماء عليكم تجارة ويؤتيكم بأموال ويؤتيكم إلى آخره. والغنى والفقر بتقدير الله عز وجل الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقضي من عباده من لا صلاه إلا الغنى فإذا فضله فسد حاله وإن من عباده من لا صلاه إلا الفقر فإذا أحرمه فسد حاله. كان في واحد عالم من العلماء وكان عالم مهرير ربنا اداله علم بالكيل وفاق بالاجداد زي ما بيقولوا عالم قوي ولكن كان الست ناقش معاه خالص الاخير. فجيه في ليله من الليالي يناجي الله عز وجل يقول ايه يا قاسم الارزاق قد خانت لي القسم ما انت متهم قل لي من اتهم انا ما اتهمش يا رب بس اتهم مين ان كان حظي احسن انت منحزه وان شكوت فانت الخصم والحكم. هشتكي مين ممكن المقدم عليه اللي مش لازم نعيش فيه يا قاسم الرزق قد خانني القسم ما انت متهم قل لي من اتهم ان كان حظي احسن انت منحزه وإن شكوت فأنت الخصم والحكم. وبعدين بدأ يشرح يقول إيه أعطيتني ورقا لكن بلا ورق اديتني ورق يعني صحف ومجلدات وكتب كتير حطيتها وبقيت عندي يعني مني ماليش مسير أعطيتني ورقا لكن بلا ورق بلا فضة الورق بكاس الراء بلا ليها فضة قل لي بلا ورق ماذا تعطيكم فخذ بشطر علوم واعطني بدلا ولا تكلني الى من جوده عدم. خذ يا رب نص العلم اللي عندي واديني حتى شويه مال تبقى موزونه يعني ابص عدم ونص الغني ابيها دي ماشيه مع دي. فخذ بشطر علوم واعطني ورقه فخذ بشطر علوم واعطني ورقه احفظها ولا تكلني الى من جوده عدم. فنام في مجلسه فراى هاتفا يهتف به في المنام قل للدليل الذي ضاقت به القسم في الرزق واتسعت في صدره الحكم وهل اعالج الله في احكامه سبها والله في الحالتين العدل والحكم. هلا نظرت بعين الفكر معتبرا في معتبر ما له مال ولا حكم. انت ربك ان ربنا حتى بيديك علم وما ادكش مال غيرك محروم من العلم ومحروم من الايه من المال محروم من الرزق الحلال. هلا نظرت بعين الفكر معتبرا في معتبر ما له مال ولا حكم. فهنا من نزول الاستغفار ان قدر لك او ان كان في تقدير الله عز وجل ان يغير حالك من الفقر الى الغنى من الضيق الى السعه من الشده الى الرخاء هذا يعني لان ربنا اسمه ماذا اسمه الحكيم. الحكيم اللي هو يعني يضع الشيء في مكانه المناسب مش المثل بتاعنا يقول لك في الحلقه اللي بلا وجاب خلاص ده مثل ده مفرد من حكمة من الشيء الفلان إن هو دي مش على بال وما كانش على البيع ده ساعتها وما كانش على المسافة وقلنا ربنا وضعه حكمة ده لو ربنا استجاب دعائي زي ما دعي ولا كانش يعني قدم اللي حصل لي ما كانش حاجة فإذا قلوب يبديها ولا يبتديها أي يظهرها ولإنشئهاش إن الله قدم قادر العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وساعات تيجي مفتاح الفرج من مكان ما تتوقعش إن يجي لك منه حاجة كان في مرة واحد من العلماء قاعد في جامعة الإمام مسجد وقاعد زعلان أو سهلان فدخل عليه راجل من عوام الناس اللي زعلان يعني الشيخ قال له سيبك من جهه فين؟ قال له والله يا اخويا انت زعلان ليه؟ قال له ما يحسبني لما انت هتعمل انت بتاع انت يا رب من عوام الناس اللي زعلان قال له والله ما انا بس ما كنت عيني زعلان قال له انا امام ناس كتير وجاي لي واحد من الشام عالم قوي من الحريم هيمتحنني وهيسألني كانت أسئلة بالإشارة لا هيكلمني ولا هيكلمني يعني سؤال بالإشارة وعلاوته بالإشارة وبعدين قال لي النجاح هيعطيني والسقط هيعطيني يشيل مشواري مش عارف بقى هاخد طب ولا اعمل ايه؟ قال له هو الشيخ الكبير بتاعنا انت عارفك؟ قال له لا ما يعرفنيش مساعدة يا استاذ انا قاعد سنين قال له طب اديني العلم والفقود اللي بتاعتك وانا هعرف وانا كلمة للشيخ الكبير قال له ماليش دعوه بس كده تمام قال خد يا ابن العلم وخد يا ابن العلم ايه الشيخ بتاع الشام دخل على الراجل هو لابس لبس امام فطبعا من الاسئله بالاشاره والاشاره دي مصر بسم الله ما شاء الله ممكن تفتح الاشاره في الجيش عندي سنتين ونص في الاحتياط يعني تبص تلاقي واحد واقف في المختار واحد يعمل كده والتاني يعمل كده ولا انا قلت الثاني كده قال لي انا اقول وهو بقى قاعد واقف انا غلطان مش عارف يسوي لنا صوت تاني المهم الراجل بتاع الشام دخل على الراجل المصنع صنع المام ليه عمل له صورة كده قام تقول أعمله كده فعمل له صورة كده يا سيد أعمله كده فالراجل بتاع الشام طلع له بيضة كنت طلع له حتة جبنة بيضة من السلاح فيها يمكنه 100% أنه يمتاز وأهل مصر بأنهم يفهمون الإشارة فهما جيدا واداله في الماركت تبع العلم أنا قال له الراجل بتاع الشام ده أنت ما كان بتشوف ولا حاجة قال له ولا أسأل مش عارف أنا دخلت قلت له الله والي قال لي ماليش مال قلت له سبحان من رفع السماء بلا عمل منه سبحان من وضع الارض على ماء الجبل فطلقت له بيضه واقول له سبحان من اودع في هذه الحياه طبعا انا كان كنت يعني طلعت كده بيضه وقال لي سبحان من اخرج نبيتك بين فرث ودم فلازم